قل دعوة البعض إلى تجديد الخطاب الديني هل هي صحيحة؟ المشكلة أن مثل هذه الجمل والعبارات جمل حمالة لأوجه. ماذا يراد بالخطاب؟ ماذا يراد بتجديد الخطاب الديني؟ هل المراد استخدام الوسائل الحديثة في إيصال دعوة الإسلام إلى الناس؟ فهذا لا شك أنه أمر مطلوب، كل وسيلة لا محذور فيها فإنه ينبغي أن نحرص على أن نستعملها وأن نستخدمها في إيصال الحق. وإن أريد بتجديد الخطاب الديني أن نتخلى عن بعض المعتقدات التي دل عليها الكتاب والسنة والأحكام التي جاءت فيهما مراعاة كما يقولون للعصر وللعرف وللتغيرات التي تحصل في العالم، فلا شك أن هذا باطل غير صحيح. لا يجوز لنا أن نخضع أحكام الشريعة للواقع، بل الواجب أن يخضع الواقع لأحكام الشريعة.